الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الأول من مجالس قراءتنا في هذه الدورة التأصيلية العلمية العولى في العقيدة في الواسطية، ونحن في مغرب السبت 12 من شهر ربيع الأول عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن المقرر أن نقرأ إن شاء الله عز وجل في هذا الفصل وأن نعلق على كتاب العقيدة الواسطية، هذه الرسالة العظيمة التي ذاع صيتها وارتفعت مكانتها بين العلماء وطلبة العلم لكونها من إمام علم وهو أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكون المضمون فيه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة من حيث ما يتعلق بالأسماء والصفات على وجه التفصيل، وما يتعلق بأركان الإيمان على وجه الإجمال. وهذه الرسالة التي ألفها شيخ الإسلام رحمه الله إنما يتضمن قال الله قال الرسول، فهي رسالة مشبعة بالآيات والأحاديث، وهي موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة قلبا وقالبا، فلا تجد فيها كلمة واحدة مخالفة لما كان عليه السلف الصالح في الاعتقاد، ولم يأتي أحد بعده من أهل السنة من قد انتقد، فدلنا على سلامة هذه العقيدة وهذه الرسالة العظيمة. رسالة العقيدة الواسطية هو متن متعلق بتوحيد الأسماء والصفات وأركان الإيمان والقدر، وهو أيضا كتاب يعتبر من الكتب المتوسطة في الاعتقاد، لأن كتب الاعتقاد منقسمة إلى 3 أقسام: الكتب التي تكون متونا كمتن العقيدة الطحاوية وأصول السنة للإمام أحمد والسنة للمزني والمقدمة لابن أبي زيد القيروان، ثم الكتب المتوسطة ومنها كتاب العقيدة الواسطية، وهكذا من الكتب المتوسطة في الاعتقاد ممن سلف كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب صريح السنة للإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله، والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله. وهناك مؤلفات مطولات في الاعتقاد، ومن أوسعها في المطولات ما ألفه الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه العظيم الذي سماه بشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام أبي القاسم هبة الله الطبري اللالكائي. ومن المطولات في الاعتقاد كتاب الشريعة للإمام أبي الحسين البيهقي رحمه الله تعالى. ومن المطولات في الاعتقاد أيضا السنة للإمام الخلال رحمه الله تعالى. ومن المطولات من كتب شيخ الإسلام في الاعتقاد التدمرية، وكذلك التسعينية، وكذلك شرح الأصفهانية، وغير ذلك من الكتب. ولا بد لطالب العلم أن يحفظ مضمون هذه العقيدة وأن يعتقده، فهي متضمنة ومشتملة على الآيات والأحاديث. وسبب تأليفها إن العلامة رضي الدين الواسطي طلب من شيخ الإسلام أن يؤلف له كتابا في العقيدة، فجلس الإمام شيخ الإسلام في جلسة مع نفسه بين العصر والمغرب فألف هذه الرسالة إملاء، يعني بدون سبق استعداد أو إعداد، وهو الحبر البحر لا يحتاج إلى أن يفكر، وإنما يقوله ما يقوله ويغرف ما يغرفه من بحر علمه في علم الكتاب وفي علم السنة. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذه الرسالة طبعت عدة طبعات، وأحسن طبعة لها هي طبعة أخينا الدكتور داغش العجمي، وشرحت وعلق عليها شروحات وتعليقات كثيرة، ومن أيسرها وأسهلها شرح شيخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، وشرح شيخ مشايخنا الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله، وأيضا من المتوسطات في شرح هذه الرسالة رسالة شرح الواسطية للسلمان، فإن شرحه يعتبر مستلا من كتب شيخ الإسلام على الواسطية، شرح الشيخ عبد العزيز السلمان للعقيدة الواسطية. ومن الشروحات المتوسطة أيضا في لهذه الرسالة شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. وأما من الشروحات المطولة لهذه الرسالة فشرح شيخنا وشيخ مشايخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ونبدأ على بركة الله في 15 مجلسا إن شاء الله عز وجل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فنبدأ على بركة الله والقراءة مع أخينا عبد اللطيف السعيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا يا رب العالمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحقق رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: وما توفيقي إلا بالله. قال الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد الوارد. البسملة وما توفيقي هذا كله من النسخ وهو من المحقق، فنحن نقرأ النسخة الموجودة فتقول بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله. نعم. أحسن الله وإليك. قال شيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد الورع: شيخ الإسلام قدوة الأنام، ومن عمت بركته أهل العراقين والشام. تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، أعاد الله من بركته على الطالبين وأعلى درجته في عليين. نعم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. مصدق بفتح الدال، صادقون اسم فاعل، مصدقون بفتح الدال اسم مفعول. أحسن الله. نعم. ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أحسنت، بارك الله فيكم. افتتح المصنف رحمه الله هذه الرسالة بالحمد لله، فقال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والرسول المعني هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله بالهدى متعلق بالإرسال، أرسله بالهدى، أرسل بالهدى. والهدى معناه الأدلة والبراهين والدلالات، الأدلة والبراهين والدلالات المرشدة الموصلة إلى الصدق والحق. وأما الهدي بفتح الهاء وسكون الدال فمعناه السمت والدل والطريقة، فأنت تقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن في فرق بين الهدى والهدي. وإذا أطلقت الهدى تضمن معنى الرشاد، وهو السداد في العمل. وإذا جمع الهدى والرشاد في موضع فالهدى ينصرف إلى الآيات والأدلة العلمية، والرشاد ينصرف إلى العمل والتوفيق وفق البينات السابقة. أرسل رسوله بالهدى. إذن لو قال لنا قائل: ما الذي جاء به الرسل؟ نقول: الهدى. أين هذا الهدى؟ هذا الهدى في كتاب الله عز وجل، ولذلك سمى الله كتابه هدى، هذا هدى. قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالقرآن هدى وهدايات، وهو جمع الهدى. والسنة هدى، وما في القرآن والسنة من الدلالات العقلية والشعورية والنفسية والآفاقية كلها من الهدى. وقوله ودين الحق، هذا إما أن يكون من باب عطف الترادف، وإما أن يكون من باب عطف الخاص على العام. فإن قلنا إن مقصود بالهدى الدلائل ودين الحق المقصود به المدلول عليه، فهذا من باب الترادف، من باب عطف الشيء على نظيره ومثله. معنى أرسل رسوله بأمرين، بالبينات والأدلة والبراهين، وبمدلول البينات وهو العمل والدين الحق الثابت المتقرر. وإذا قلنا ودين الحق من باب عطف الخاص على العام، فيكون ودين الحق أي أرسل رسوله بالهدى الدلالات العامة، ودين الحق الدلالات الخاصة الدالة على الدين الذي ينبغي على الناس أن يتدينوا به. والدين ما يتدين به الناس سواء من حيث الاعتقاد أو من حيث العمل، الدين ما يتدين به الناس سواء من حيث الاعتقاد أو من حيث العمل. وأضيف الدين إلى الحق من باب إضافة الشيء إلى صفته، أي دين حق، إضافة الشيء إلى صفته، دين حق. ومعنى ودين الحق أي الدين الثابت المتقرر. ما معنى الحق؟ الثابت المتقرر. والثابت إنما اكتسبه من جهة هداياته وأدلته وبراهينه، فما تحتاج إلى مسألة دينية إلا وتجد دليله في الكتاب والسنة. والحق الثابت المتقرر، فبكلمة المتقرر نفيت عن هذا الدين أن يلحقه نسخ أو يلحقه زوال، فهو دين باق إلى قيام الساعة لا يزول، ودين باق إلى قيام الساعة لا ينسخ. فهمنا معنى هذه الإضافة، ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا جاء في القرآن في أكثر من 3 مواضع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، جاء في سورة التوبة وجاء في سورة المنافقون وفي موضع ثالث. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الظهور إما أن يكون فعليا فهذا ظهور بالسنان، وإما أن يكون علميا فهذا ظهور بالأدلة والبراهين، وقد يكون الظهور بالأمرين معا في بعض الأزمنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا على المشركين بما معه من الهدى والبينات، وكان المشركون بلا أدلة ولا براهين، حتى قال الله لهم: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ما طلعوا لشيء. أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، ما عندهم شيء. إذن ليظهره على الدين كله، قد يكون ظاهرا ولو كان مستضعفا، ثم أظهره الله بالقوة لما كان في المدينة، فصار الظهور له قوة ظاهرية من حيث البنيان، وقوة علمية من حيث البيان، ليظهره على الدين كله. الدين هنا الألف واللام فيه للاستغراق، والمعنى على الأديان كلها، فدين الإسلام ظاهر على الأديان كلها. لو لم يكن من دلالات ظهوره إلا أنه يقول لكل صاحب دين: اعبد الله ودع الآلهة الأخرى، وهو يعبد الله لكن يعبد الله ما يعبد مع الله آلهة أخرى، فهذا الظهور كاف. ثم قال: ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا جاء في سورة الفتح، أحسنت، في سورة الفتح ثم بعده محمد رسول الله. وكفى بالله شهيدا أي شهيد فعيل بمعنى شاهد، أي أن الله عز وجل شاهد على أنك رسول مرسل بالهدى ودين الحق، وشاهد يظهرك، وشاهد يظهرك ويظهر دينك. وقوله وأشهد أن لا إله إلا الله، هذا الواو عطف على الحمد، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله. فإن قال قائل كيف جاز عطف الفعل على الاسم؟ فالجواب أن الحمد لله في أول الكلام هو بمعنى خبر بمعنى الفعل، أي أحمد الله وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى الشهادة، ومعنى الشهادة القيام بالخبر، القيام بالخبر على وجه يقيني علمي صادق. ومعنى الشهادة القيام بالخبر على وجه علمي يقيني صادق، هذا معنى الشهادة. وهنا أشهد أي أستيقن وأقر وأعلم أن لا إله إلا الله. أن لا يجوز فصلهما في الكلام ويجوز إدغامهما، أن لا إله إلا الله. ولا نافية، وإله اسمه لا النافية منصوب علامة نصبه الفتح، والخبر محذوف تقديره لا إله حق إلا الله. إذن الخبر محذوف لأن القاعدة اللغوية أن لا النافية، أن لا النافية يحذف خبرها في الغالب، يحذف خبرها في الغالب. لا إله حق إلا الله، وجملة إلا الله استثناء من النفي. والقاعدة الدلالية أن الاستثناء بعد النفي إثبات، أن الاستثناء بعد النفي إثبات. فالمعنى الله معبود بحق وما سواه معبود بباطل، الله معبود بحق وما سواه معبود بباطل. إلا الله وحده، وحده أيضا منصوب إما على الحال أي أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وإما على أنه صفة لله، إلا الله وحده. فالله عز وجل هو المعبود وحده لا شريك له، نفي آخر مقرر لمعنى جملة الله المعبود بحق لا شريك له. وهذا ينفي الشركة مطلقا سواء تعلق في الأسماء والصفات أو في الأفعال أو في الحقوق، لا شريك له، لا شريك له في أسمائه وصفاته وأفعاله، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في عبادته واستحقاقه للعبادة. قال إقرارا به وتوحيدا، أي أقوم بهذه الشهادة وأشهد بها مقرا بمعناه وإقرارا به، أي بالتوحيد، إقرارا به أي بمعنى لا إله إلا الله، وتوحيدا، فجملة إقرارا به وتوحيدا حالية، أي حال كوني مقرا وحال كوني موحدا. وأشهد الثانية معطوفة على الأولى، أن محمدا، والفرق بين أن الأولى وبين أن الثانية، أن الأولى هي مفيدة للنفي ودخلت على لا فاستغرقت النفي اللا، وأما أن المشددة فهي مؤكدة، فهي مؤكدة، أن محمدا اسم أن، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي العدناني من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده خبر أول لأنه مرفوع، فهو عبد الله، والمقصود بالعبودية هنا أمران: الأول بيان أنه لم يخرج من العبودية، فهو يطيع الله جل وعلا فلا يعبد، والثاني عبده بيان أنه بلغ في العبودية المرتبة العالية التي بها استحق الاستشهاد والشهادة. عبده، أشهد أن محمدا عبده، كما مر معنا في حديث عبادة بن الصامت، وأن محمدا عبد الله ورسول، عبد الله ورسول، هنا قال محمدا عبده ورسوله، ورسوله خبر ثاني لأنه، ويجوز أن تقول ورسوله معطوف على عبده، فهما خبران. وأفاد العطف المغايرة بين وصف العبودية ووصف الرسالة، فوصف العبودية وصف رفعة إنما كان من العبد بما قام به من الأفعال، وأما وصف الرسالة فهو وصف اصطفائي كان من الله لعبده. ومعنى الرسول هو من أرسله الله عز وجل إلى قوم كافرين يدعوهم إلى التوحيد. الرسول إنسان ذكر يرسله الله عز وجل إلى قوم كافرين يدعوهم إلى التوحيد. المقصود هنا رسوله مضاف إلى هاء الضمير العائد إلى الله جل وعلا، فهو معرف وهو محمد عليه الصلاة والسلام. والجمع بين العبودية والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم لتقرير أنه عبد لا يعبد ورسول لا يعصى، فبكلمة عبد تخرج من الغلو فيه، وبكلمة الرسول تخرج من الجفاء معه. نجد اليوم الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم منهم غلوا فيه وكأن على أعينهم غشاوة عن عبوديته لله، حتى نزلوه منزلة الرب تبارك وتعالى عياذا بالله عز وجل من فعاله. وقسم منهم نظروا إلى عبوديته وكأن على أعينهم غشاوة عن رسالته، فصاروا يتعاملون معه كتعاملهم مع أحد الملوك والرؤساء أو مع أحد الناس. وهذا حال كثير من العلمانيين وأذنابهم من الجافين في حق الرسل كالمعتزلة وأضرابهم. قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله كما قال أبو العالي الرياحي في صحيح البخاري، صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ماذا قال أبو العالي الرياحي؟ صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هكذا نقله البخاري في صحيح. ومعنى صلى، صلى فعل ماضي خبر ولا لا؟ خبر. صلى الله عليه وسلم خبر ماضي، لكنه خبر بمعنى الطلب، خبر بمعنى الطلب. وكأن المعنى أطلب منك وأرجوك على وجه الجزم أن تثني على رسولي رسولك وأن تسلم على رسولك. ولهذا يجوز فيه الوجهان، يجوز أن تقول صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن تقول صل اللهم وسلم عليه. هذا أمر بمعنى الطلب، أمر بمعنى والأول خبر بمعنى الطلب. إذن صلى الله عليه وسلم أي بلغ سلامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. قد جاء في الحديث إن لله ملائكة سيارين يبلغونني عن أمتي السلام، هنيئا لكم كل ما تصلون وتسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل لكم أمران. الأول أن الله يذكركم في الملأ الأعلى، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يصل إليه سلامك فيقول له الملك فلان ابن فلان يسلم عليك تسليما مزيدا. وسلم تسليما، تسليما مفعول مطلق لفعل سلم. وما الذي يفيده المفعول المطلق؟ يفيد أنك تطلب سلاما مطلقا بغير قيد عددي، ما تقول أسلم عليه عدد القطر من السماء، لا، مطلق، وهذا أشمل. وسلم تسليما مطلقا عن كيفية معينة، ما تقول صلي عليه صلاة كما صليت على إبراهيم، هذا مطلق. إذن وسلم تسليما المصدر المطلق أفاد، المصدر أفاد الإطلاق في الطلب، أفاد الإطلاق في الطلب. ثم أكد هذا الإطلاق بقوله مزيدا، ومعنى مزيدا يعني متكاثرا، يعني متكاثرا. هذه الافتتاحية التي افتتح بها المصنف رحمه الله هذه الرسالة، وهي من أجمل أنواع الاستفتاحات، حيث تضمنت شيئا من خطبة الحاجة النبوية التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبه وحاجاته وكلماته، كما نقل ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، كما ورد في سنن أبي داود والترمذي والنسائي. قال: وبعد اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هو، الآن شرع في المقصد، فهذه الرسالة في بيان اعتقاد الفرقة الناجية، في بيان عقيدة الفرقة الناجية، في بيان إيمان الفرقة الناجية، في بيان السنة الاعتقادية للفرقة الناجية. واعتقاد مصدر من اعتقد، يعتقد اعتقادا، ومعناه ربط القلب على شيء، ومنه في المحسوس عقد الحبل وهو ربطه، فمعنى الاعتقاد ربط القلب على شيء، سواء كان حقا أو كان باطلا. فأنت تقول هذا عقيدة المشركين وهذا عقيدة المؤمنين، لأن الاعتقاد معناه ربط القلب على شيء ما سواء كان حقا أو باطلا. ثم أضاف الاعتقاد إلى الفرقة الناجية، قال اعتقاد الفرقة الناجية. إذن لا تجد في هذا الكتاب إلا اعتقاد الفرقة الناجية، والفرقة بمعنى الطائفة، الفرقة بمعنى الطائفة، والطائفة تطلق بمعنى الفرقة العكس، كما قال عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فرقة يعني جماعة، طائفة يعني فرقة أناس عدد. اعتقاد الفرقة الناجية، لماذا سمي أهل السنة والجماعة بالفرقة الناجية المنصورة؟ أولا سموا فرقة مع أنهم أهل السنة وجماعة ليسوا أهل تفرق، سموا فرقة باعتبار وجودي، فإن الأمة افترقت، فهم بالنظر إلى الواقع فرقة، ففرقة الخوارج، فرقة المعتزلة، فرقة المرجئة، فرقة القدرية، فرقة السنة، وإلا فالأصل أنهم هم الجماعة، الأصل أنهم هم الحق، الناس كانوا على منوال واحد على طريقة واحدة حتى آخر زمن عثمان، فنشأت الخوارج، ثم نشأت السبائية، ثم وجدت الخوارج، ثم وجدت القدرية، ثم وجدت المعتزلة، فأصبح في الواقع أمة الإسلام فرق. فيقال لأهل السنة والجماعة الذين هم الأصل، يقال لهم فرقة باعتبار ما آل إليه أمر أهل الإسلام من التفرق، ما آل إليه أهل الإسلام من التفرق. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه، وذكرت مرة مثالا، هذا منديل هو الأصل، فإذا قطعنا منه قطعة، الأصل هو ما في يدي وهذه قطعة، ثم قطعنا قطعة أخرى، الأصل ما في يدي وهذه قطعة، حتى أجزئ هذا المنديل إلى أجزاء. فعندما أنتهي من التفرقة التي حصلت للأمة، عندما تنظر إلى ما في يدي الذي كان هو الأصل، تجده بالنسبة إلى الواقع الموجود هي أيضا قطعة مثلها، فرقة من حيث الوجود، وإلا فهي جماعة من حيث الوجود، وإلا فهم الأصل، أصل الإسلام، معدن الإسلام. واضح هذا ولا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا مفترقين، وإنما وجد الافتراق بعد. ويجوز تسميتهم فرقة باعتبار الواقع، وإلا فهم أهل سنة وجماعة، اعتقاد الفرقة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، قال اليهود افترقوا إلى 73 إلى 71 والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 إيش؟ فرقة، سماها فرقة. طيب 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، طيب واحدة صفة لمن؟ لفرقة، أي إلا فرقة واحدة. إذن ليش سماهم فرقة باعتبار الواقع بعد التفرق؟ وإلا فهم أصل الإسلام، ولذلك وصفهم بقول اعتقاد الفرقة الناجية. سميت ناجية لأنها نجت في الدنيا من ضلالات البدع. لماذا سميت ناجية؟ لأنها نجت في الدنيا من ضلالات البدع بالاتباع، باتباعهم للكتاب والسنة كلها. وسميت ناجية باعتبارهم ناجين من النار والوعيد في الآخرة، لماذا سميت ناجية؟ باعتبارهم ناجين من النار ومن الوعيد في الآخرة. فكل فرقة من فرق الإسلام معرضة للوعيد ومعرضة للطرد من الحوض المورود ومعرضة للنار إلا طائفة الناجية المنصورة، اعتقاد الفرقة الناجية. وهذه الإضافة اعتقاد الفرقة إضافة الشيء إلى صفته، فلو قال لك قائل اعتقاد الفرقة الناجية ما وجه مناسبة الإضافة، تقول إن هذه العقيدة السليمة سبب لنجاتها، هذه العقيدة السليمة سبب لنجاتها المنصورة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ أي الناجية. من هي؟ أي الناجية. قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال المنصورة، هذه صفة أخرى للفرقة الناجية. فاعتقاد الفرقة، اعتقاد الناجية، اعتقاد المنصورة، ثلاث صفات لهذه العقيدة. من اعتقد هذه العقيدة نجت، من اعتقد هذه العقيدة من فرق المسلمين انتصرت. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، وسميت منصورة لأنها منصورة من الله عز وجل بالدليل والبرهان في كل زمان وبالقوة والسنان في بعض الأزمنة أو في غالب الأزمنة. فالنصرة ولله الحمد والظهور في غالب الأزمنة لأهل السنة والجماعة قوة، والنصرة والظهور في كل زمان بالحجة لأهل السنة ولله الحمد والمنة. وقد جاء هذا الوصف في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورة. كلمة منصورة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورة إلى قيام الساعة حتى ينزل فيهم عيسى بن مريم. وقوله إلى قيام الساعة إشارة إلى بقاء أهل السنة والجماعة. الفرق الأخرى قد توجد وتضمحل وتذهب وتندثر، مثلا أين الأزارقة من الخوارج؟ ليس لهم أتباع اليوم، ليس لهم أتباع. طيب أين الملامتية من فرق التصوف؟ لا وجود لها اليوم. فالفرق توجد وتندثر، توجد وتندثر، أما أهل السنة والجماعة فلها الظهور والقيام والنجاة من الاندثار والنصرة من الغلبة بالحجة إلى قيام الساعة، وإلى بمعنى حتى قيام الساعة. والمقصود هنا بقيام الساعة يعني قرب قيام الساعة. وإلى أفاد أن أهل السنة والجماعة يكونون موجودين إلى زمن عيسى بن مريم، وهو نزوله من أشراط الساعة الكبرى إلى قيام. إذن بعض أهل السنة والجماعة يدركون بعض أشراط الساعة الكبرى كخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، وحتى قال بعضهم بل وظهور يأجوج ومأجوج كما دل عليه حديث الطور، وبل وبعضهم يكون موجودا حتى طلوع الشمس من مغربها، وبعضهم يكون موجودا حتى خروج الدابة، وبعضهم يكون موجودا حتى خروج نار من قبل اليمن يطرد الناس إلى محشرهم. هذا كله يدركه بعض الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. ثم قال أهل السنة والجماعة، أهل بالبدلية من الفرقة، مجرورة بالبدلية من الفرقة، يعني اعتقاد أهل السنة يجوز هذا، اعتقاد أهلي. والأهل بمعنى الأصحاب وبمعنى المختصين فسمي أهل السنة بأهل أهل السنة لأنهم أصحاب سنة مختصون بالسنة. والسنة هنا ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، هذا المقصود هنا، هذا المقصود والاعتقاد هنا. وليس المقصود أهل السنة يعني أهل الحديث فقط، لا، أعم، أهل السنة يعني أهل العقيدة التي كانت عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وسمي أهل السنة بالسنة لسببين: الأول لكونهم لا يعتقدون إلا ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والثاني أنهم يهتمون بالسنة، يهتمون بالسنة اهتماما بليغا. والجماعة أهل السنة وأهل الجماعة، والجماعة بمعنى الاعتصام، أي أهل الاعتصام الذين يحبون جمع كلمة المسلمين على الحق وعلى التوحيد، والجماعة الذين يرون وجوب السمع والطاعة لأمير وحاكم المسلمين الموجود في البلد، والجماعة الحق ولو كان الإنسان وحده. وهذه تفسيرات كلها صحيحة. فأهل السنة أهل الحق، أهل السنة أهل السمع والطاعة بالمعروف للحاكم، أهل الجماعة الذين يجمعون الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يحزنهم التفرق ويفرحهم اجتماع الناس على الكتاب والسنة. ثم أراد أن يبين ما هي هذه العقيدة التي ألف فيها، قال: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه تسمى أركان الإيمان الست، وهي التي جاءت في آخر سورة البقرة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه، وفي آية ليس البر، وفي آية النساء. إذن هذه أركان الإيمان، وهو الذي جاء في حديث جبريل كما سيأتي. الإيمان أركانه ستة من حيث المؤمن به، من حيث المؤمن به. وأصل أركان الإيمان الإيمان بالله، وكل الأركان الخمسة الأخرى فهي تبعية، فهي تبعية. والإيمان بالله الإقرار بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أذن؟ طيب، كم أذن؟ والإيمان بالله أصل أركان الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان في حديث جبريل بين أركان الإيمان من حيث المؤمن به، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكة، وهذا هو المذكور في القرآن والسنة. ولذلك ينبغي على العقلاء فضلا عن العلماء أنهم إذا سئلوا عن الإيمان أن يجاوبوا بما جاء في الكتاب والسنة، وأن يدعوا ما يقوله الناس حتى لا يكون ذلك سببا لاختلاف الناس وتفرقتهم، فإن كلام الله ورسوله يجمع وكلام الناس يفرق. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وكذلك الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم وأنهم خلقوا من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن لكل واحد منهم وظيفة يتعبد الله عز وجل بها. والإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بأن هذه الكتب من عند الله عز وجل أولا، وأن فيها الهدايات ثانيا، وأنها أنزلت على الرسل ثالثا، وأن هذه الكتب قد حرفت وغيرت إلا القرآن الكريم فإن الله حفظه صالح. والإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بكونهم مرسلين من الله عز وجل، ويتضمن الإيمان برسالاتهم، ويتضمن الإيمان بعصمتهم، ويتضمن الإيمان بفضائلهم. ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما سيأتي. والإيمان باليوم الآخر أو بالبعث بعد الموت يتضمن الإيمان بما يكون في عالم البرزخ من حين قبض الأرواح إلى بعث الأرواح في الأبدان، ويتضمن الإيمان بأشراط الساعة الكبرى الصغرى والكبرى، ويتضمن الإيمان بما يكون في يوم القيامة في يوم البعث والنشور من الحساب والصراط والميزان والعرض، ويتضمن الإيمان بالجنة والنار ووجودهما الآن وأبديتهما على وجه السرمد والدوام. وبعد ذلك قال المصنف: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. نقف على هذا، نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عند السؤال تفضل. تفضل أبو عيد. يمكن أن يقال أن يقال فرقة بمعنى يفرق، لكن هنا لا يصح، لأن الذي يفرق بين الحق والباطل لا يقال له فرقة، يقال له فرقان وفاروق وفرق، فرق بين هذه وبين فرقة. نعم. اسمك؟ تفضل عبد الرحمن. ما يخالف. نعم قطعا، ما دام الله عز وجل أوجب على نفسه ذلك فنقول: فمتى ما كمل الإيمان وجب النصر من الرحمن. ها، وهذا مصداقه في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. نعم تفضل. اسمك عشان أحفظ أسماءكم، لأن مشكلة إذا ما تكررت الأسماء الواحد ينسى. قول يا طلال. وين طلعتنا برا كلش؟ طيب، من أهل العلم من لا يفرق بين الأثر والحديث، ويقول يصح إطلاق الأثر على الحديث وإطلاق الحديث على الأثر، وهذا قول عامة المحدثين. ومنهم من يفرق، وهو قول عامة الفقهاء، أن الحديث ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فيسمى حديثا، وأما الأثر فما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم من قول أو فعل أو تقرير فمن دونهم هذا يقال له أثر. نعم تفضل. نعم، سؤال وجيه، يعني هل شيخ الإسلام سماه العقيدة الواسطية؟ لا، شيخ الإسلام سماه الرسالة الواسطية، لأنه كتب ثم كتب عليها الرسالة الواسطية إلى فلان فأرسلها إلى واسط، فاشتهر بعد ذلك باسم المرسل إليه بالرسالة الواسطية. نعم تفضل. ذكرني بالاسم محمد تفضل. أعيدها. أهل السنة والجماعة يقولون ليس لأحد مهما كانت له الرفعة والمكانة أن يجب على الله شيئا، لكن الله يجب على نفسه ما يشاء لحكمة، فأوجب على نفسه إثابة الطائعين ومعاقبة الكافرين ونصرة المؤمنين وإظهار دين المرسلين. فأهل السنة والجماعة يقولون نقول بوجوب ما أوجب الله على نفسه ولا نزيد، ولا نقول لا يجب على الله مطلقا شيء، لأن من مقتضى خبر الله عن نفسه أن نقول بمقتضى خبره أنه أوجب على نفسه كذا وكذا، لأن إذا لم نوجب على الله ما أوجبه على نفسه نكون كذبنا مقتضى الخبر، كذبنا مقتضى الخبر. ولذلك أهل السنة وسط، فلا يقولون إن العقل يوجب على الله شيء أو أن أحدا يوجب على الله شيء كما هو قول المعتزلة، ولا نقول لا يجب على الله شيء أبدا كما هو قول الأشاعرة، وإنما نقول يجب على الله ما أوجبه على نفسه بس. تفضل. وإيش؟ إيه فرقنا، قلنا الهدى البينات والدلائل والبراهين، والهدي السمت والدل والطريقة. نعم. وإليك. سبحانك اللهم بحمدك. عندك سؤال تفضل. إيش؟ نعم. لا شك أن أهل السنة والجماعة هم أعدل الناس في تعاملهم مع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، فهم يعرفون أن الأنبياء والمرسلين عباد لله عز وجل، فلا يصرفون شيئا من حقوق الله لهم، وهذا قيام بحق الله من جهة ومعرفة لقدر الأنبياء والمرسلين من جهة أخرى. ثم أهل السنة والجماعة من أحسن الناس التزاما بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم واستقامة على أوامره واقتداء بهدي عليه الصلاة والسلام، فهذا الجانب لم يفرطوا فيه، ولذلك تجدهم من أحسن الناس اقتداء، فجمعوا بين إعطاء الله حقه ومنزلة النبي قدره، ثم إطاعة النبي طاعة مطلقة، الرسول يطاع طاعة مطلقة، طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة مطلقة، ثم قاموا بالحقوق الأخرى الواجبة علينا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نصرته، القيام بدعوته، نشر هديه وسمته وسنته وأحاديثه والذب عنه وعن آل بيته وزوجاته وأصحابه رضوان الله تعالى عليه ثناء عليه صلوات ربي وسلامه عليه بما جاء في الكتاب والسنة دون غلو أو مدح، الصلاة والسلام عليه إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، ومعرفة حقوقه الأخرى بالتفصيل. نعم. وإياك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.